كتب ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، أو أنه علم ذلك فنفوا علمه أو نفوا كتابته أو نفوا تقديره عز وجل، على فرق القدرية المختلفة، منهم من نفى العلم والكتابة، ومنهم من أثبت العلم والكتابة ونفى المشيئة والخلق، خلق الله عز وجل أفعال العباد. المهم أنهم أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع الإيمان بالقدر. فقلت: من هو الذي يتكلم؟ حميد، مش كده؟ هو يحيى بن يعمر. نعم، يحيى بن يعمر. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم أو يتقعرونه، أي يطلبون قعره أو يطلبون غوامضه أو يطلبون غريبه، يعني وردت بعدة ألفاظ، ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ذكروا ذلك ليه؟ لابن عمر. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم لما؟ لأنهم أنكروا الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله كما سيأتي في حديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهؤلاء إذا فهذه الست شرط في الإيه؟ في صحة إيمان العبد. فإن كفر بأي واحدة منها فهو كافر بالإيمان بالله، فلذلك هو تبرأ منه. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ليه؟ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا، لا يعرف منا أحد، يبقى غريب، يبقى عليه أثر السفر لكن ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا ومنا أحد. لو كان ليس عليه أثر السفر ويعرفه منا أحد فالأمر ليس بغريب، وكذلك إن كان لا يعرف أحد وعليه أثر السفر فالأمر ليس بغريب، لكن الغريب أنه لا يعرف أحد وليس عليه أثر ليه؟ أثر السفر. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق، لما أنت عارف بتسأل لي، فعجبنا يسأله إيه ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، انتظرت، وفي انتظر ثلاث كما في بعض الروايات. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يعني قال هذه طرقه في مسلم بكمالها بعد أن ذكر طرق الحديث عند إيه؟ عند الإمام مسلم. قال ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى أي من حديث عمر، ولكنه أخرجه من غير حديث إيه؟ من غير حديث عمر. قال ورواه أبو داود وزاد فيه لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، وفيه فلبثت ثلاثا، يبقى إيه أعد ثلاثة إيه تيام، وبعدين أخبر وأتدري من السائل؟ قال فلان. وأيضا في رواية أخرى قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ يعني سأله بعدما قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، سأله رجل من إيه؟ من مزينة أو جهينة لما قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فقال يا رسول الله فيما نعمل طالما أن كل شيء قدر؟ أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وأيضا رواه النسائي ورواه الترمذي، فذكر بمعنى لفظ مسلم في صحيحه، غير أنه قال فألزق، هناك فأسند، هنا فألزق ركبتيه بركبتيه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ ثم قال فما الإسلام؟ ثم قال فما الإحسان؟ وفيه كل ذلك يقول له صدقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ وقال فما أمارتها؟ وفي آخره فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي نسخة أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وراه ابن ماجه أيضا، وفيه قال وكيع في قوله أن تلد الأمة ربتها، قال يعني تلد العجم العرب، تلد العجم ليه العرب، يعني لما تكثر السبايا ها وتكون من العجم فيلدون العرب، الولد سينسب ليه لأبي. طيب وأيضا رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه. والمهم أيضا ذكر حديث ابن عمر بعده، ورواه الإمام أيضا أحمد حديث ابن عمر من طرق عن يحيى بن يعمر، وفيه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر، يعني هو كان في حديث الأول أنهم كانوا فين؟ كانوا في البصرة، مش كده؟ قال فإن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منهم براء ثلاثا، ثم أنشأ يحدث الحديث. وزاد فيه في الإيمان والإيمان لما سألوا على الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، في زيادة إيه؟ خيره وشره. وفي زيادة أيضا بعدما قال له صدق قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وفي الحديث قال التمسوه، أي ابحثوا عنه بعد أن خرج فلم يجدوه، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وقالوا ما أتانا في صورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وأيضا وفي رواية أخرى أيضا عند الإمام أحمد لابن عمر قال إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، أي يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق عملهم وأن ذلك لا يرجع لمشيئة الله لكن يرجع إلى إيه؟ مشيئتهم، أي أنهم أيضا يكذبون بالإيه؟ بالقدر، لكن هنا حدد النقطة التي يكذبون فيها بالقدر، وهم يقولون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله، بل العباد هم الذين إيه؟ يخلقونها. وفي رواية أيضا لما سألوا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، وفي رواية تخشى الله كأنك ترى، وفي رواية أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الدحية، وأيضا في رواية أخرى أيضا هي في مسند أحمد قال في رواية عمر رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر، لما إيه؟ لما رأوه. طيب، وأيضا ذكر الحديث عن إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا فيه زيادة لما سأله عن الساعة تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا. وفي رواية أيضا لما ذكر من أمرات الساعة إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وفي رواية بعلها. طيب، وأيضا في حديث آخر عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني، طلب منهم أن يسألوه فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، يعني لما هم لم يسألوا جاء جبريل إيه يسأل. وأيضا لما ذكر أمارات الساعة في هذه الرواية قال وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراط الساعة، فذاك من أشراط الإيه؟ من أشراط الساعة. وأيضا في آخر هذا الحديث يقول هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، يعني هو في الأول قال لهم سألوني، فلما هابوا أن يسألوا جاء جبريل وإيه؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية قال هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وأيضا لما ذكر أمرات الساعة قال وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة، العراة الحفاة الجفاة، يعني فينا العراة رعاء الشاء، وفي رواية يزيد العراة الحفاة، وفي رواية الجفاة، كل هذه زيادات تفيد في الايه في جمع يعني اطراف ايه جميع اطراف الحديث. وايضا الحديث رواه النسائي من حديث ابي ذر، وايضا رواه من حديث ابي هريره، فقال او قال ابو هريره وابو ذر كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجلس بين ظهراني اصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، يعني كان يجلس معهم كما يجلسون حتى إذا جاء الغريب لا يدري من هو الرسول صلى الله عليه وسلم إيه بينهم. قال فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى، يعني يعملوا له منبر يقعد عليه أو دكان، يعني مكان مرتفع عالي يجلس عليه بحيث إذا أتى الغريب عارفه فيتقدم إليه إيه ويسأل. فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال أدن يا محمد، قال له أو قال أدنه، فما زال يقول أدنه مرارا ويقول له أدنه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هو فرد عليه السلام قال أدنه يا محمد، يعني أقترب يا محمد، فقال له إيه أدنه، فقال أدنه يا محمد، قال له إيه أمره أن يقترب منه حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المهم بعد أن ذكر روايات الحديث يقول حديث جبريل: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وإيه؟ وعمل، لأنه أول الأبيات التي ذكرها قبل أن يذكر حديث جبريل، قال: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم أن ديننا قول وإيه؟ قول وعمل. طيب، الدين قول، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. يبقى الدين ايه؟ الدين قول وعمل. قول ايه؟ قول اللسان وقول الجوارح وقول القلب، او بمعنى صح قول اللسان وقول القلب. والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الايه؟ وعمل الجوارح. طيب، اولا قول القلب، ما معنى قول القلب؟ الإيمان قلنا قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا هو إيه الدين. فالدين قول وإيه؟ وعمل. طيب، إيه هو قول القلب؟ قول القلب هو تصديقه وهو إيقانه، يعني القلب إذا صدق هذا إيه؟ هذا قوله. قول اللسان إيه؟ هو شهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. يبقى الدين هو قول اللسان وهو قول القلب. قول اللسان حتى يسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول القلب أن يصدق ما شهد به اللسان، يبقى هذا قول القلب. يبقى معنى أن القلب يقول يعني إيه؟ يعني يصدق. فقول القلب تصديقه ويقين. طيب، عمل اللسان، ما هو عمل اللسان؟ قلنا قول اللسان شهادة، عمل اللسان ذكر الله عز وجل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن، هذه كلها من أعمال الإيمان. فيبقى ده إيه؟ هو هذا عمل الإيه؟ عمل اللسان. طيب، إيه هو عمل القلب؟ ها؟ الخشوع، ها؟ والخشية والإنابة والمحبة والخضوع والحب في الله والبغض في الله، مش كل دي من أعمال القلوب؟ ده خاشع ولا مش خاشع؟ القلب، هذا عمل القلب. الإخلاص، العمل ده لله ولا لغيره؟ هذا عمل إيه؟ ده عمل القلب، مش كده؟ الخوف، هل هو يخاف الله عز وجل أم لا يخاف؟ هذا عمل ماذا؟ عمل القلب. الحب، هل هذه يحب في الله؟ البغض، هل هذا يبغضه لله؟ هذه أعمال الإيه؟ أعمال القلب. يعني أنت ممكن تبقى قاعد ساكت كده لكن تحب أو تبغض، يبقى ده عمل ايه؟ مش عمل جوارح، ده عمل القلب. يبقى اذا قول القلب هو تصديقه ويقينه، وقول اللسان هو الشهادتين، وعمل اللسان هو اعمال المعروف التي يتلفظ بها المرء من قراءة القرآن واصلاح بين الناس وغير ذلك، وعمل القلب هو اعمال القلوب من الخوف والخشية والرجاء والإنابة والخضوع وكل هذا، وعمل الجوارح العبادات بقى، من الركوع والسجود والقيام والجهاد في سبيل الله وتغيير المنكر باليد إلى غير ذلك، كلها دي أعمال بالإيه؟ أعمال الجوارح. طيب، لما ذكر قول القلب هنا استدل بقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. هذا يستدل به عليه على عمل القلب، وأن هذا العمل الذي في قلبه كان سببا في خروجه من الإيه؟ من النار. فيبين أن عمل القلب هذا من الدين، وهو إيه؟ وهو في قلبه من الخير ما يزن إيه؟ شعيرة. وفي الحديث الآخر: من كان في قلبه مثقال حبة من برة من خردل، من أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. كل هذه أعمال فين؟ أعمال القلب، مش كده؟ فهذا يدل على أن ليه؟ على أن الدين أو أن عمل القلب داخل في الدين. طيب، ولما ذكر تبارك وتعالى قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن إيه قلوبهم. فما هو إيمان القلوب؟ هو تصديقها وهو العمل بمقتضى هذا التصديق وهو أعمال الإيه؟ وهو أعمال القلوب. وكذلك في قوله تعالى عن المنافقين قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم نشهد. لما؟ لأنهم كذبوا، لأنهم لا يشهدون بقلوبهم إنما شهدوا بألسنتهم. وذكرنا أيضا أن الإيمان إيمان اللسان، إيمان اللسان قول وعمل، قوله هو نطق بشهادة قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا. وكذلك قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم إيه وهم يعلم، من شهد بلا إله إلا الله أي باللسان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كل هذا قول، كل هذا قول باللسان. طيب عمل القلب ذكرناه مش كذا، الدليل عليه قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، هذه الإرادة عمل القلب، هذه الإرادة هذه النية هي عمل القلب. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا الإطعام ها توجه أن يكون لله أو لغيره، عمل ماذا؟ هو عمل الإيه؟ وقد يرائي بعمله وقد يقصد وجه الله عز وجل بإيه؟ بعمله. عمل ماذا؟ هذا عمل الإيه؟ القلب. فهو الذي يميز بين أن يكون هذا العمل لله أو إيه؟ أو لغير الله. فالإخلاص من أعمال الإيه؟ من أعمال القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني النيات ها بتحدد طبيعة هذه الأعمال أنها لله عز وجل أو لإيه أو لغيره. أو أيضا العمل في كلام الإيه الفقهاء يحتاج إلى إيه، يحتاج إلى نية، أنك تقصد بهذا الغسل التبرد أو العبادة ها، تقصد بهذا الصيام الفريضة أو النافلة، تقصد بهذه الصلاة الفريضة أو النافلة ها، مع تعيين هذه الفريضة. يبقى إنما الأعمال بالنيات على كلام الإيه الفقهاء لتحديد الإيه هذا العمل نفسه فريضة أي يعني فريضة أو إيه أو نافلة، أو تعين الفرائض أو تمييز الفرائض بعضها عن إيه عن بعض. لكن أيضا النية تطلق ويراد بها أن هذا العمل لله أو لإيه أو لغيره، وهذا هو المقصود هنا أن من أعمال الإيه من أعمال القلب. وكذلك قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. كل هذا يبين أن الإخلاص من أعمال الإيه من أعمال القلوب. ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ها، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه المحبة تكون في القلب، ويبقى إذن هذه المحبة عمل من أعمال الإيه القلوب. ثم يذكر عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان ذكرناه كالتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الجوارح كالركوع والسجود والقيام وغير إيه وغير ذلك. وأيضا قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله يتلونه بألسنتهم وأقاموا الصلاة ها أعمال الجوارح وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هنا إخلاص لله عز وجل، يرجون تجارة لن تبور، يعني عملوا هذه الأعمال من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح ها ومن أعمال اللسان. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، دي من أعمال الإيه من أعمال اللسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أعمال اللسان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، كل هذه أعمال الإيه الجوارح. على كل كما يقول الشيخ والآيات والأحاديث في هذا الباب ك كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. إيه هي الأمور دي؟ قولا وعمل، أن الدين قولا وعمل. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة، إيه الأمور الأربعة دي؟ قول اللسان، عمل اللسان، قول القلب، عمل الإيه؟ عمل القلب، أو هو العمل اللسان والجوارح عملهم مع بعض، لأن اللسان جارح مش كده؟ يبقى قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فيقول: فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا، وعرفت ما يراد بها معرفة تامة، وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها، أضداد هذه ونواقضها، تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة أنواع. نواقض هذه الأربع اللي هي قول الإيه؟ قول اللسان وقول القلب وعمل لسان الجوارح وعمل إيه؟ وعمل القلب. وجدت أنها لا تخرج عن أربع أنواع الكفر التي تضاد أنواع الإيمان، لا تخرج عن أربع. أولا كفر الجهل والتكذيب، وهذا إذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، يعني القلب غير موقن وغير مصدق مع الجهل بالإيه؟ بالحق، هذا كافر. ها؟ ككفر أبي جهل، ككفر إيه؟ ككفر أبي جهل. فإذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فهذا كفر الجهل والإيه؟ والتكذيب. ودليله قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بما يجهلونه ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ده كفر الجهل والإيه؟ والتكذيب. كفر الجحود، ما هو كفر الجحود؟ أنه كتم الحق مع العلم بأنه حق، كتمه مع العلم بأنه إيه؟ مع العلم بأنه حق، مع العلم بصدقه، فهذا ما يسمى كفر الجحود والإيه؟ والكتمان، كما قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو موقن في نفسه أن هذا حق لكنه جحده، لكنه جحده وإيه؟ وكتمه، فهذا يسمى كفر الجحود والإيه؟ والكتمان. طيب، أيضا النوع الثالث الذي ذكره وهو كفر العناد والاستكبار، إذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح مع المعرفة بالقلب، مجرد أنه عرف بقلبه ومع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فهذا كفر عناد واستكبار ككفر إيه؟ ككفر إبليس، ككفر إيه؟ ككفر إبليس، أنه رد أمر الله عز وجل كفرا وإيه؟ أو استكبارا وعنادا، استكبارا وعناد، فهذا كفر إيه؟ كفر عناد أو كفر استكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيره، وكفر من طلق الصلاة عنادا واستكبارا ويعرف أن الله عز وجل فرضها فهو لم يجهل ذلك، لكن لما لم يصلي عنادا واستكبارا. ثم قال النوع الرابع أيضا، وهو: وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع الإنقياد الظاهر، أي مع انقياد الجوارح، فده كفر إيه؟ كفر النفاق. ثم قال في كفر الإيه؟ كفر الاستكبار والعناد، قال فيه: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، يعني لو ما فيش انقياد للجوارح بالكلية لأوامر الشرع معناه ان ما فيش ايمان في القلب، لو في إيمان في القلب لابد وأن يكون هناك أعمال الجوارح ولو بعض الأعمال، أما ترك الأعمال بالكلية فهذا دليل على عدم وجود أصل الإيمان في الإيه؟ في القلب. لذلك يقول الشيخ: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة أي بالكلية، لا يعمل أي عمل من أعمال البر، لا يعمل أي عمل من أعمال البر التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، محال أن تنتفي كل هذه الأعمال مع وجود الإيمان في القلب أو ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد وإيه؟ فسد الجسد كله. لسه هستفصل في نقطة دي بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ هنا: محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، يعني هذا ما يسميه بعض أهل العلم بكفر الإعراض. بكفر الإيه؟ بكفر الإعراض، أي أنه معرض عن الإيه؟ عن العمل بالكلية، أي كفر الترك، أنه تارك لجميع أعمال الإيه؟ الإسلام، لا يأتي منها بشيء. في هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كفر الإعراض فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه، لكنه يعرض، لا يسمع، لا يطلع القرآن، لا يسمع، لا يوليه أنصات. يسمع أحد الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض ولا يسمع، وإن كان لا يكذب ذلك ولا يصدق، لكنه معرض عن إيه؟ عن هذا. حتى وإن كان هذا قال بلسانه لا إله إلا الله، وعرف بقلبه أنه لا إله إلا الله، لكن قلبه لم يعمل ولا أي عمل لله، وجوارحه لم تعمل ولا أي عمل لله، فهذا الكفر كفر إيه؟ كفر إعراض. يقول: فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البتة. وفصل ذلك، هذا قاله في مدارك السالكين ومفتاح دار السعادة، وفصل ذلك أيضا في موضع آخر كما في طريق الهجرتين، يقول: إن العذاب يستحق بسببين، يستحق، إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الإعراض عن الحج، الحجة فين؟ في النصوص، في الشرع، في أدلة الشرع، فده بيعرض عن الإيه؟ عن الحج، وعن إيه؟ وعدم إرادتها ولا يريدها، وعن العمل بها وبموجبها، يعني بموجب هذه الإيه؟ الحجة، أنه يأتي بأوامر الشرع ويجتنب ما نهى عنه الإيه؟ الشرع، لكنه لا يعمل بموجب هذه الحجة. يبقى العذاب يستحق بسببين، هذا السبب الأول الإعراض عن الإيه؟ عن الحجة، يعني الإعراض عن أوامر الإيه؟ الشرع، لا يتعلمها كما ذكرها الشيخ محمد الوهاب، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. فقال: والثاني العناد بعد قيام الحجة عليه، قال: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، يعني هو قيم الحجة عليه خلاص، لكن يعاني، عرف ان ده في الشرع وبينت له ان ذلك حكم الله عز وجل، لكن يقول لك مش هعمل، وترك إرادة ايه؟ موجب هذه الحجة. فالأول هو كفر الإعراض، والثاني كفر العناد او كفر الايه؟ كفر الاستكبار. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله تعالى التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل, حتى تقوم حجة الرسل, وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن من جاءته الحجة وأقيمت عليه الحجة وأعرض عنها وعن العمل بها وبموجب هذه الحجة فهذا يسمى كافر كفر إعراض. أما إذا يعني أقيمت عليه الحجة وفي نفس الوقت ترك إرادة عاند عن الالتزام بموجب هذه الحجة هذا يكون كافر كفر إيه؟ كفر استكبار. الثاني ما سمعهاش خالص, الثاني ما سمعهاش ما عرفش يعني ما إيه؟ أعرض عنها, إنما ده وقف لغاية لما سمع وبعد ما أقيمت رد إليه. لا ده اسمه معرض مش معاند, المعاند ما علمش فلذلك لا يحب ولا إيه ولا يعادي, هذا معرض. في فرق ما بين الإعراض, فرق ابن القيم بينهم, الإعراض ده ما سمعش ومرضيش يسمع, أما التاني سمع ورد مرضيش إيه لا ما يسماش ما في الاصطلاح لا يسمى عناد واستكبار لكن يسمى إعراض, هذا كفر وهذا كفر ماشي حكم على الاثنين بالكفر, لكن ده أعرض ولم يسمع وده سمع ولم يلتزم خلاص, فهذا كفر إعراض وهذا كفر إيه كفر عناد. طيب أيضا يقول ابن القيم هذا المعنى كما يقول أيضا في فتاويه رحمه الله تعالى في كفر الإعراض المنافي لقول القلب, وقال والكفر أعم من التكذيب, والكفر أعم من الإيه من التكذيب, فليس كل كافر مكذب, فليس كل لكن كل مكذب بآيات الله ورسوله إيه كافر, لكن ليس كل كافر يشترط أن يكون مكذب بآيات الله إيه ورسوله, يعني ممكن يكون معرض ولكنه غير مكذب وهو كافر لأنه كفر كفر إيه إعراض. قال والكفر أعم من التكذيب, فكل من كذب الرسول كافر, مش عايز نقاش اللي حيكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأي حديث يقوله ها يعني كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب الله تبارك وتعالى ها ويسمع لا تقول هذا كذب, يسمع الأحاديث بعد التبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يقول هذا كذب هذا كافر ما في خلاف في ذلك. طيب وليس كل كافر مكذبا, يبقى المكذب كافر لكن ليس كل كافر إيه مكذبا, بل من يعلم صدقه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويقر, بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر. قال أو من أعرض, يبقى هنا إيه من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه هذا كافر, أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس بمكذب. يبين لك أن الكفر أنواعه, بين لك كفر العناد وبين لك كفر الإيه الإعراض. وأيضا الدليل على ذلك هو ما ذكره محمد بن عبد الوهاب لما ذكر النواقض الإسلام العشرة, الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به, والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون, ذكر ثم أعرض عن آيات الله. ومن صور الإعراض المكفر الإعراض عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم, يقول تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا, يقولون آمنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم إيه معرضون, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ها لا لا ليس هذا, ويقولون آمنا بالله وبالرسول وإيه وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين, وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ها إذا فريق منهم معرضون, أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أم يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون, أي ظلم هذا؟ الظلم الأكبر, الظلم الأكبر المقابل للإيه؟ للكفر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآيات: فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. عارف أن ده حكم الله وأعرضت عنه وتوليت عنه فأنت من المنافقين ولست بمؤمن، وإن المؤمن الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، يعني من أعرض عن حكم الرسول وأراد أن يتحاكم إلى غيره، هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمن. يقول: مع أن هذا ترك محض، ترك محض لما جاء به الرسول. قال: وقد يكون سببه قوة الشهوة، حب الدنيا وما فيها من شهوات هو الذي دفعه لترك حكم الله والإعراض عنه إلى حكم إيه؟ إلى حكم غيره، أنه أراده. ونحطه تحت كلمة أراده دي إيه؟ خطوط، يعني هو أراد ذلك. آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، على أن هؤلاء تولوا وقالوا آمنا لكن تولوا عن حكمه أنهم كفار، فما بالك بمن تنقصه وشتمه، فهذا بالكفر أولى من إيه؟ منها. طيب، سب الرسول في تفصيل؟ ليس فيه تفصيل، من سب الرسول مطلقا يكفر. يقول له تقصد من سب ايه؟ واحد بيسب الرسول يقول له انت بتقصد من سب ايه؟ نقل الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، ونقله القاضي عياض، ونقله في كتاب الشفاء، ونقله غيره من الائمة، ان من سب يكفر بالاجماع، لا خلاف في ذلك في إجماعات. مع أنا لا أدري، ارجع لهذا الكلام، أنا أقول لك في إجماعات في المسألة أن من سب الرسول يكفر، في إجماعات نقلها القاضي، ممكن ننقلها بصفحاتها من أصولها، لكن في إجماعات في هذه المسألة، نقلها ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكذلك نقلها القاضي في كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه إيه؟ عليه، أن هناك إجماعات على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه يكفر، ما في نظر إلى أن ذلك يقوله إيه؟ يعني معتقدا حل ذلك أم لا، لا ينظر إلى ذلك، بل أن توبته تقبل أم لا، قول الأكثر أنه لا تقبل توبته. ها، وبعضهم نقل الإجماع على عدم قبول التوبة لكن غير صحيح، ما فيش فيه إجماع على عدم قبول الإيه؟ على عدم قبول التوبة. الصحيح أنه فيه إجماع على أن من شتمه يكفر، أن سب الرسول عليه السلام يكفر. نعم، نتكلم نقطة نقطة، ما تتعرضش، ما نيجي دين نطرقها بالتفصيل. الوقت إحنا نتكلم عن مسألة، إيه هي مسألة عشان ما تخرجونيش لمسألة تانية؟ إيه المسألة بتكلم عليها؟ الإعراض عن دين الله عز وجل بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا يسمى كفر إيه؟ كفر إعراض. لسه حنزيد مسألة تفصيل. قال: هل يتصور واقعا أن يترك المرء جميع أوامر الإسلام بالكلية لا يتعلمها ولا يعمل بها؟ هل يعني بيقول كفر الإعراض ده، هل هو متصور إن إنسان يسيب أوامر الله عز وجل بالكلية ما يعملش ولا عمل من هذه الأعمال ولا يتعلمه؟ هل هذا يمكن نحن نتصوره؟ يعني ما فيش واحد بيعمل خير مطلقا، هل هذا الكلام يعقل؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مبين ذلك، يقول: إن الرجل يعني قد يؤدي الأمانة أو يصدق في الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، دي أعمال خير ولا لا؟ لكن هل هذه الأعمال لها جزاء في الآخرة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منه. فهو يعمل هذه الأعمال من غير إيمان بالله ورسوله. قال: لم يخرج بذلك من الكفر، يعني الكفار دول اللي بيصدقوا الحديث وبيؤدوا الأمانة ويعدلوا، هل هذه الأعمال من الإسلام أم لا التي يعملونها؟ صدق الحديث والعدل بين الناس وإلى غير ذلك من أعمال البر التي يصنعونها، هل هذه الأعمال من ديننا أم لا؟ هل مجرد عملهم لهذه الأعمال دون الإيمان بالله ورسوله يدخلهم في الإسلام؟ لا يدخلهم. فعمل هذه الأعمال من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج صاحب هذه الأعمال من الكفر إلى الإيه؟ إلى الإيمان، لا يخرجه ذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، يرون وجوب العدل مش كده، ويرون وجوب الصدق، ها، وإلى غير ذلك من الإيه؟ من الأمور. وأيضا يرون منع السرقة وتحريم السرقة، ها، يرون ذلك، لكن هل يجعلهم ذلك مؤمنين؟ لا. قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. افهم بادي طارق الايه؟ طارق جميع ما أمر به الشرع، خلاص، مش بيعمله لمجرد أن الناس يعتقدون أن هذا فضيلة كصدق الحديث وتأدية الأمانة وغير ذلك، وما يعمل ذلك من منطلق الدين، إنما لو مثلا يذكر الله عز وجل فحد يبقى ده إيه؟ ده مش منطلق بقى الإيه؟ ده لابد أن يكون من منطلق الإيه؟ الاعتقاد، من منطلق العبادة، يبقى بيعمل عمل من أعمال الدين، إنما لا يذكر الله عز وجل ولا يقرأ قرآن ولا يصلي ولا يصوم، بل يزني، بل يشرب الخمر، بل ها يرتكب كل الآثام ويترك كل الواجبات، وإن عمل خيرا ليس لأن النبي عمله، لا، لأن المجتمع يأمره، ولأن ذلك إيه؟ لابد أن يكون ليحيى الناس وغير ذلك. هل يحكم لهذا بإيمان؟ لا يحكم بهذا بإيمان، هذا كفر، كفر إيه؟ إعراض، كما يقول الشيخ هنا. أيضا ويبين ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد السائل إلى دليل المسائل، لما سئل ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة، هم شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعملون بأي شيء من الشرعيات، يعني لا يعملون بأي شيء من الشرعيات، لا يصومون، لا يصلون، لا يحجون، لا يزكون، لا يأمرون بالمعروف، لا ينهون عنه عن منكر، لكن يعدلون فيما بينهم، يعدلون فيما بينهم، يصدق الحديث فيما بينهم، يعيب من لا يصدق الحديث، نعم كل ذلك، لكن لا يعملون بأي شيء من الشرعيات التي أمر بها الشرع الحكيم. يقول هل هم كفار أم لا، وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بعد كلام، أقول وأقول من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال، ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين، قال فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. هذا كلام الشوكاني، إنه نطق بالشهادتين لكن أعرض عن الإسلام بالإيه؟ بالكلية. هو معنى كلام محمد العرب لا يتعلمه ولا يعمل إيه؟ وهو معنى كلام تيمية، وهو معنى كلام إيه؟ ابن القيم الذي قسم الكفر إلى كفر إعراض وكفر عناد. واضح؟ طيب، أيضا يعني تنبيه يتعلق بهذه المسألة، الكلام عن هذه المسألة هي مسألة كفر الإعراض، مش ده اللي احنا جعلنا يعني نستطرد في هذه المسألة، كفر الإعراض، وهي ترك العمل بالكلية، مسألة ترك العمل بالكلية، وهذا متعلق في الحقيقة بكلام السلف عن الإيمان أنه قول وعمل، قول وإيه؟ وعمل، ولا يغني أحدهما عن الآخر. من ذلك ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه في كتاب الإيمان عن أبي طالب المكي، وهو إمام من الأئمة، يقول رحمه الله تعالى وكذلك الإيمان والإسلام، الإيمان المقصود بإيه؟ الشيء الباطن، والإسلام المقصود بشيء إيه؟ الظاهر. وكذلك الإيمان والإسلام، وكما قالوا أن الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق، ها، وهو العمل في نفس الوقت، أو الإيمان والإسلام لا يخرج أحدهما عن الإيه؟ عن الآخر. ف فالإيمان اعتقادات باطنة والإسلام أعمال ظاهرة. قال الإسلام والإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد. قال لا إيمان لمن لا إسلام له. لا إيمان لمن لا إسلام له أي لمن لا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام الظاهر. لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. دي متفق عليها دي مش كده؟ اللي بيعمل أعمال الإسلام الظاهرة مع كفر الباطن ده حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ حكمه كافر. قال ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه. لا يخلو المسلم من إيه؟ من إيمان يصح به إسلامه. يعني لابد أن يكون أصل الإيمان موجود في القلب. فإن انتفى الإيمان بالكلية مع وجود أعمال الإسلام يبقى ده منافق إيه؟ نفاق أكبر مش كده؟ فبيقول لابد لا يخلو المسلم من إيمان. لابد أن يكون فيه إيمان وإن قل هذه الإيمان يصح به إسلام بحيث أن هذه الأعمال دي ما تبقاش أعمال نفاق يصح به إسلام. ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. واضح بقى؟ لا يخلو المؤمن اللي هو الاعتقاد الباطن من إسلام أي من إعمال ظاهرة يحقق به إيمانه. من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. أي الإيمان اشترط له أعمال والأعمال اشترط لها إيه؟ فلا ينفك أحدهم عن الإيه؟ عن الآخر. فقال في تحقيق ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. أما لو عمل الصالحات وهو غير مؤمن ده منافق نفاق إيه؟ أكبر. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل ومن يأته مؤمنا وما يعملش أي حاجة قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يبقى الإيمان لابد أن يكون معه قدر من الإسلام أي قدر من الأعمال يحقق به إيمانه. ده كلام متين من هذا الإيمان في الحقيقة. لابد أن يكون مع الإيمان قدر من الأعمال يحقق به إيمانه. أما إن لم يكن معه أعمال بالكلية معهوش إسلام بالكلية ألا هذا يكون مؤمن؟ هذا كذب. وهذه التي يسميها يعني لابد ارتباط الظاهر بالإيه؟ بالباطن. فمن كان يقول بقى فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا يخرج من الملة. يعني يعمل أعمال الإسلام الظاهرة ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالإيه؟ يعني في إسلام ما فيش إيمان، في أعمال ظاهرة ما فيش باطن، في ظاهر وما فيش إيه؟ ده منافق نفاق إيه؟ أكبر. طيب ومن كان عقده الإيمان بالغيب مؤمن بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام عليه فهو كافر كفرا لا يثبت معه التوحيد. أو صريح إن ما بيعملش أي حاجة وبيقول أنا مؤمن من الداخل برضو ده بقى كافر اللي إحنا سميناه كفر الإيه؟ كفر الإحرام. يعني معرض عن العمل بالكلية ولا يأتي بأي عمل من أعمال البر ولا من الأعمال التي أمر بها الشرع، من الأعمال التي أمر بها الإيه؟ لأنه قد يعمل أعمال البر وهو ليس إيه؟ بمؤمن. طيب قال ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبر به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فديده فهو مؤمن مسلم، مؤمن مصدق بقلبه وعاملا بإيه؟ بالظاهر بما أمر به الشرع فهذا هو المؤمن المسلم. وهذه يعني يتبع ذلك الأمر هذه المسألة مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن وأنه لا يوجد باطن صحيح بدون ظاهر إيه؟ صحيح. ففي الظاهر خالص يبقى مفيش إيه؟ يبقى مفيش باطن. طيب من أسباب الانحراف في هذا الأصل الذي ضل فيه الكثير الظن، الاختلال الأول في فهم قضية الإيه؟ الإيمان وتعريف الإيمان. الظن بأن الإيمان مجرد تصديق القلب، انه مظن ان الايمان مجرد ايه؟ التصديق القلبي وليس الايمان قول وعمل كما هو قول جمهور السلف. ظنوا ان الايمان مجرد الايه؟ فقالوا بقى لو صدق بقلبه خلاص ده مؤمن، ولو ساب كل الايه؟ شوف بقى بناء على هذا التعريف الخاطئ للايمان ها يعني حكموا باسلام ها من ترك العمل بالكلية. مع أن هذا لا يتصور أن إنسان مؤمن ولا يأتي بأي عمل عمل الإسلام، هذا لا يتصور، كما إيه؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة. فمن أسباب الانحراف في هذا الأصل الظن بأن الإيمان مجرد تصديق الإيه؟ القلب. أيضا والظن بأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط. نرجع لكلمة الإسلامية، ليس كل مكذب إيه؟ وليس كل كافر مكذب، لكن لما عرفوا أن الكفر هو التكذيب بس، يبقى الذي لم يكذب عندهم إيه؟ هيبقى مؤمن خلاص، عمرهم ما يعرفوا إيه؟ ما يكون زي ما حكموا. وبالتالي ليه؟ لأنهم قالوا أن الإيمان تصديق، يبقى الكفر تكذيب. لما لكن لو قلنا أن الإيمان تصديق وعمل، يبقى الكفر تكذيب وترك عمل، مش كده؟ لما نعرف صح الإيمان هنعرف صح اللي هي الكفر. لكن لما حصل خلل في تعريف الإيمان وعرفناه بأنه مجرد التصديق فقط، حصل الخلل أيضا في تعريف الإيه؟ الكفر، وقالوا فقط كفر التكذيب والجحود هو ده الكفر المخرج منه. أما لو فرض أنه ترك العمل بالكلية، ها ده مترتب على هذه القاعدة. لذلك يظنون أن المرء إذا ترك جميع الواجبات والفرائض وفعل المحرمات فأنه لا يكفر ما دام لم يجحد الفريضة أو يستحل المعصية. وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر به. ترتب على ذلك أنهم قالوا أن المرء إذا ترك جميع الواجبات، لا يصوم ولا يحج ولا كذب، وفعل جميع المحرمات، زنى وسرق وشرب الخمر وفعل ما فعل، قالوا ده مسلم طالما أنه لم يستحل الإيه؟ الزنا ولم يجحد الإيه؟ ولم يجحد الواجبات، ده ما نقدرش نكفر. وإن إيه؟ ليه؟ لأن تعريفهم أن الإيمان مجرد تصديق، وده بقول لهم أنا مصدق، بقول لهم أنا إيه؟ أنا مصدق، وإن كان صحيحا وهذا كاذب، لأنه لو كان مصدقا حقيقة استحال أن يترك العمل بالإيه؟ بالكل. بالإضافة أن هناك طائفة من السلف كفرت من يترك ركنا من أركان الإسلام الأربعة، إسلام أو الصلاة، يعني أركان الإسلام أربعة غير الشهادتين، أركان الإسلام خمسة، الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة. فطائفة من السلف كما نقل ابن تيمية في كتابه الإيمان قالت أن من ترك ركنا، هذا كما ذكرناه من قبل، أن من ترك ركنا من أركان الإسلام الأربعة كفر بغض مجرد ترك، إنما لو ساب أي ركن جاحد، صاب الصلاة جاحد بها، صاب ده كافر بالإجماع ما في خلاف. بل من ترك أي أمر من أوامر الإسلام جحودا، ها يعني إيه جاحد؟ عارف إن ربنا فرضه بعدين قال لك لا. تيجي المرأة مثلا تقول لها إيه؟ ربنا فرض عليك الحجاب، تقول لك نعم أنا عارف أنه هو فرض علي الحجاب بس مش لابساه، ومش قابل أنا أن نلبسه، والحجاب ده أنت هترجعني لورا، دي كفر. إنما لو جيت لواحدة تقول لها ربنا فرض عليك الحجاب، تقول لك أنا عارف أن ربنا فرض علي الحجاب وهو حق، بس بقى لما اتجوز، لما مش عارف، لما اكبر، ده انا لسه عايز اتمتع بشبابي، دي تكفر؟ هذه لا تكفر. ليه؟ لانها ما ردتش امر ربنا سبحانه وتعالى، ما ردتش امر ربنا سبحانه وتعالى. انما اللي بترد امر ربنا، فهذا الذي يكفر، هذا الذي ايه؟ الذي يكفر رد الايه؟ امر الشارع جل وعلا. فمن اسباب الايه، فاحنا بنقول ايه؟ من ترك ركنا من الأركان الأربعة دون جحود، مجرد ترك بس دون جحود، يكفر بذلك. يعني من ترك الحج وحده، بدون أن يكون جاحد لفريضة الحج، بس هو ترك الحج دون جحود، تركه مع القدرة على الإتيان به، وهو مقر بالحج، طائفة من السلف قالت يكفر. وهناك أثار عن السلف، منهم عمر رضي الله عنه يقول من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرا. ويقول علي أيضا من استطاع أن يحج ولم إيه ولم يحج فما أولئك بالمسلمين، فما أولئك بالمسلمين، فما أولئك بالمسلمين، يعني معنى كلام إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم بالحجاب وإيه أنا قلت الحجاب تركه مجرد ترك الحجاب ليس كفرا، جحوده كفر، لكن ترك الحج مع عدم الجحود كفر عند طائفة من السلف. ما ده عند طائفة من السلف قالت أنا مجرد ترك ركن أركان الأربعة يكفر، ده قول طائفة وأثر عن الصحابة بهذا المعنى، وأثر أيضا عن السلف أن من ترك الصلاة، وهذا الخلاف شهير في هذه المسألة، دون أن يكون جاحدا بها يكفر. والمشهور أن هذا قول أحمد وقول بعض أئمة الحديث، ها أن تارك الصلاة إيه؟ ترك الصلاة كسلا، أما ترك الصلاة جحودا كافر بإجماع، لكن تركها كسلا، يعني تركها كسلا يعني مقر بها ولا مش مقر؟ مقر، لكن مجرد الترك بس سابها ما عملها فعند طائفة يكفر. يبقى تارك الصلاة عند طائفة يكفر، وكذلك تارك الحج وتارك الزكاة وتارك الصيام، أي ركن أركان الأربعة. عند طائفة أخرى من السلف أن من ترك الصلاة فقط يكفر، لكن من ترك الزكاة لا يكفر، واستدلوا بأحاديث واستدلال صحيح بها أن تارك الزكاة يؤتى يوم القيامة، ها وإن لم يخرج مثلا زكاة البقر تأتي بقرونها وأظلافها فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ها وكلما يعني انتهى آخرها أتى أولها حتى في يوم قان مقداره كذا، ها حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وترك زكاة الذهب والفضة صفحت له صفائح من إيه؟ من نار يكوى بها جبينه وظهره وجنبه، ها وهكذا إلى أن يأتي يوم ها ينظر إلى مصيره إما إلى الجنة وإلى النار، إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ وهذا لا يكون إلا في حق إيه؟ المسلم. فدليل على أن ترك الزكاة مجرد ترك لا جحود لا يكفر بذلك، لكن طائفة قالت يكفر تارك أي ركن، طائفة قالت تارك الصلاة فقط، طائفة قالت تارك الصلاة والزكاة، وطائفة قالت تارك الصلاة والزكاة إن قاتل عليها الإمام يكفر بذلك لقتال الصديق لليه؟ للمرتدين. المهم أنه خمسة طوائف ذكرهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قد ذكرناهم في العام الماضي لما تكلمنا عن الإيمان كلاما إيه؟ كلاما مجملا. المهم أن إيه؟ أننا لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بذنب ما لم يستحله، ده كلام مين؟ كلام يمن الطحاوي، كلام يمن الطحاوي في عقيدته، لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بذنب ما لم يستحله. هذا الكلام في الحقيقة ليس على إطلاقه، ومن أهل العلم من يعني استدرج على الشيخ هذه الفقرة يقول ولا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بكل ذنب، وليس بإيه؟ لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بذنب، لا بكل ذنب، مش لأن في ذنوب اتفقنا أن طائفة من السلف تكفر إيه؟ تكفر بها، فما فيش بيه إجماع على ذلك. فهناك من الأعمال ما لا ينظر إلى معتقد فاعلها أنه بمجرد تركه لهذه الأعمال يكفر دون النظر إلى معتقده، وإلا لو كنت أنظر إلى معتقده في كل عمل وفي كل ترك أو في كل فعل لمحرم رجعنا إلى قول المرجع. فقول الخوارج أنهم جعلوا هذه الأعمال شرط في صحة الإيه؟ الإيمان. قول الخوارج والمعتزلة قالوا إيه؟ قالوا أن العمل كل الأوامر اللي ربنا أمر بيها ها من الإيمان بضع وإيه؟ وسبعون شعبة، أعلاها بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، يبقى إيه هي الشعب دي بقى؟ ها أولا الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير ذلك كده من أوامر الإسلام، لغاية لما تنزل إماطة الأذى عن الطريق، ها هذا من أوامر الإيه؟ الإسلام. 73 شعبة. قالوا إيه؟ قالوا اللي يسيب شعبة من الشعب دي كلها يكفر. وبعدين في منهيات، إيه المنهيات؟ اللي هي ها السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغير ذلك من الأمور التي نهانا ربنا عنها. فيقول أن من ارتكب منهيا يكفر، إذا من ترك واجبا عندهم يكفر، ومن ارتكب منهيا يكفر. فجعلوا الأعمال شرط في صحة الإيمان، وجعلوا أن مرتكب الكبيرة أيضا هذا ناقض للإيمان. إذا من نواقض الإيمان ارتكاب الكبيرة، ومن شروط صحة الإيمان إتيان الإيه؟ إتيان الواجب، أو من شروط صحة الإيمان إتيان الواجبات واكتناب المحرمات عند إيه؟ أو اكتناب الكبائر عند المعتزلة. فجعلوا الأعمال شرط في إيه؟ صحة الإيمان. يبقى الأعمال دي سواء كانت فعل أو ترك، فالعمل ممكن يكون فعل والترك نفسه إيه؟ فعل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والخير ممكن يكون فعل وإيه؟ وترك، وربنا سماه إيه؟ سماه عمل، ربنا سماه عمل. يبقى العمل ممكن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات. فهم جعلوا هذه الأعمال من أفعال وطرق، أفعال أمر بها الشرع وطرق نهى عنها الشرع، جعلوها شرط لصحة الإيمان، جعلوها شرط لإيه؟ فمن ترك أمرا أمر الله عز وجل به بغض النظر جاحد ولا غير جاحد، أي أمر من الأمور قالوا يكفر ويحكم عليه بالخلود في النار إلا أن يتوب، إلا أن إيه؟ فعل أي معصية أو ارتكب أي كبيرة يكفر إلا أن إيه؟ يتوب. فلو مات على معصية أو مات على كبيرة عند الخوارج وعند المعتزلة هو كافر خالد في النار. تعالى على الجانب الثاني، جانب الإيه؟ جانب المرجئ. أخذوا أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من إلى غير ذلك من أحاديث الإيه؟ من أحاديث الوعد. وقالوا أن الإنسان لو عمل أي عمل من الأعمال لا يكفر أبدا، ولو ترك أي واجب من الواجبات لا يكفر أبدا. وقالوا قولتهم المشهورة لا يضر مع الكفر إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، ولا لا يضر مع الإيمان معصية، وليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب ولا يضر مع الإيمان، يعني المعاصي لا تضر الإيمان، لأن الإيمان عندهم كمجرد تصديق، فما دخلش في عمل علشان يحصل له ضرر، فلما تصديقه ثابت ما اختلش فبلا يضر مع الإيمان أي عمل مهما عمل طالما أنك أنت مصدق ولا يهمك خلاص. وقالوا مهما عملت ما أنت رايح الجنة، ومهما عملت أنت رايح ليه. وجعلوا هذه الأعمال إيه علاقتها بالإيمان؟ لا علاقة بالإيمان. ومنهم المعتدلين جعلوا أن الإيه؟ أن الأعمال شرط كمال للإيه؟ للإيمان على الإطلاق. يبقى نجد ان دول جعلوا الاعمال شرط كمال للايه؟ للايمان. والمعتزله والخوارج جعلوا الاعمال شرط صحه للايه؟ للايمان. ايه الفرق؟ شرط صحه يعني ايه شرط صحه؟ زي الوضوء، الوضوء ده شرط لصحه الصلاه ولا لا؟ لو انت صليت من غير ما تتوضي صلاتك تنفع؟ صلاتك باطله، فلانها لان الوضوء شرط. كذلك قالوا اتيان الواجبات شرط، لو سبت اي واجب إيمانك بقى باطل بقيت كافر، فجعلوها شرط. أما المرجئة لم يجعلوا ذلك شرط. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا أن الأعمال هي شرط كمال وليست شرط صحة، لكن ليس ذلك في كل الأعمال، فهناك من الأعمال ما يكفر فاعلها، هناك من الأعمال ما إيه؟ ما يكفر فاعلها، سواء كانت هذه الأعمال من الإيه؟ من الأفعال أو من الطرق. من الأفعال زي قلنا الأركان الأربعة، مش في خلاف في الكفر ليه ذلك. وأيضا هناك من الطرق ما يكفر من أتاها، يعني مثلا من استهزأ بآية من آيات الله عز وجل، استهزأ بآية من آيات الله تبارك وتعالى، أو مسك المصحف ورماه صفحة الزبالة، نيجي نقول له تعالى أنت مؤمن من الداخل ولا لا عشان أحكم عليك بالكفر؟ هذا مجرد رميه للمصحف في الايه؟ في المكان القذر، مع علمه ان هذا مصحف. حط القيود دي بقى، لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، يمكن ممكن بيحسبوا نوتة مش بعدين لما يجي يرميه يقول له انت رميت المصحف، يقول لك مصحف بص ليه اتجنن كده في دماغه واتخط، لانه طبعا ما يتصورش انه حيرمي المصحف، يقول لك ده انا بحسبه النوتة خلاص ده نكفره. لا، ما قصد، لا هو يعلم ان هذا مصحف وقصد أن يرميه في صفيحة الزبالة، يبقى إذن هو رمى المصحف بالقاذورات عالما أنه مصحف قاصدا أن يرمي المصحف. طيب لو كان نيته بقى ان هو بيعظم المصحف يقول لك والله ده انا بحب القرآن وبحب ربنا وبحب الرسول، هل هذا يتصور؟ الحقيقة هذا لا يتصور. لكن لو قعد يقول لي من الصبح وكان بيصلي وبيصوم وزعم انه مسلم 1000 مرة هحكم عليه بالكفر بمجرد هذا العمل ولا انظر الى ايه؟ الى اعتقادي. زي اللي بيسب النبي اللي نقلنا اجماع البتاع، سب الرسول، واحد سب الرسول يقول لك ده انا بحب الرسول وانا كذا وانا كذا وانا كذا، زي اللي كانوا بيستهزئوا بالرسول وبيستهزئوا بايات الله وبيستهزئوا بالمؤمنين ها وباشكالهم وببطونهم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل هؤلاء ونزل اكثر هؤلاء في كتاب الله عز وجل، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ها إيه؟ لا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه؟ بعد ايمانكم. فهنا قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا، ايه هو الاعتذار ده؟ هيقولوا ده احنا مؤمنين بالله، ده احنا بنحب الرسول، ده احنا ما نقصدش منك. لم ينظر الله عز وجل الى كل هذا، لا تعتذروا، مع هذا الاعتذار غير مقبول عندنا. قد كفرتم بعد ايمانكم، كفروا بايه دول؟ باعمال ولا باعتقاد؟ باعمال. طيب المرجئه ماذا قالوا؟ بعضهم يقول ان هذه الاعمال دليل على عدم الايمان في القلب، فارجعوا كل ذلك ايضا الى ايه؟ الى ان الايمان هو التصديق فقط. هذا القول خطا، انا مالي دخل يعني، حتى اصلا لو تبينت ان هذا صادق هل يعني أدفع عنه الحد؟ لا أدفع عنه الحد. لكن هل توبته دي يعني واحد شتم الرسول وبعدين تاب، هل توبته دي وإنه تدفع عنه إقامة حد القتل عنه؟ لا لا تدفع، لا تدفع عنه حد القتل، وإلا حنجعل عرض الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السفهاء إنه كل واحد يتنقص ويسب ويشتم، ولما نجي نقيم عليه حد يقول لك أنا تبت أنا تبت، فسدا للذريعة يقتل. لكن هل تنفعه عند الله؟ نعم عند الله، إنما مالي دخل أحكام الدنيا، لابد أننا إيه أقيمه، أحكام الآخرة مش بتاعتنا، هذه إيه؟ هذه عند الله عز وجل. فهذا الباب في الحقيقة باب خطير زلت فيه أقدام، لكن لا عليك إلا أن ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة مع فهم سلف الإيه؟ ألوم. لا تقول زيد قال وعبيد قال، ولا تمسك ما يدور على الساحة من أقوال يمينا وشمالا، لكن ارجع إلى أقوال السلف الصالح كتابا وسنة. أنا نقلت، لما نقلت أقوال هنا نقلت أقوال من؟ نقلت كلام ابن القيم، نقلت كلام تيمية، نقلت كلام الشوكاني، نقلت كلام أبي ثور رحمه الله تعالى، نقلت كلام أبي طالب المكي وهكذا. ارجع إلى أقوال إلى أقوال هؤلاء الذي لا يختلف أحد ها على أن هؤلاء من أئمة من أئمة أهل الإيه؟ من أئمة أهل السنة. ويفهم هذا الأمر بين المغالي فيه وبين الإيه؟ الجافي عنه. واضح؟ طيب أنا أكتفي بهذا القدر أن أخرنا. نعم هذا قول من الأقوال الخمسة. نعم هذا ايه تقول ايه انت دلوقتي؟ قلت على قول من قال ان تارك ركن من الاركان الاربعة لا يكفي، ايه بقى خلاص ايه ظاهر وباطن بتتكلم عليه بقى؟ على ايه؟ لكن في الحقيقة هذا لا يتصور عقلا، هذا لا يتصور عقلا يعني. هم أنت ما نقلت عنهم ذلك، هو الطائفة اللي قالت إن اللي ترك أي ركن من اللي ترك الأركان الأربعة لا نحكم بتكفيره، ما قالوا أنه لو ترك كل أحكام الشرع لا نحكم بتكفيره، ما قالوا ذلك. لو إيه؟ أيوة نعم، لأنه ترك الركن لا يدل على تركه للإسلام بالكلية، ترك للركن أو تركه للأركان لا يدل على تركه للإسلام بالكلية. أما تارك الإسلام بالكلية فده تارك الأركان وزاد على الأركان، يبقى مش باب أولى. فلا نلزمهم الذين يقولون أن تارك الأركان الأربعة مقتضى كلام هؤلاء أن تارك كل الأعمال لا يعمل بها لا يحكم بكفر، ليس هذا مقتضى قولهم. ما هو هذا الذي قاله؟ الذي قاله يستلزم أن يعمل أي عمل يدل على ذلك، أن هذه الشهادة صحيحة صادقة، فلا يتصور أنه يقول ذلك بلسانه ويصدق بقلبه ولا يعمل أي شيء. وهناك نقطة دقيقة أيضا في مسألة كفر ترك الصلاة، لما ذكروا أن ترك الصلاة يقتل حدا ولا يقتل كفرا، فمنهم يعني غالب يعني كثير من الفقهاء قالوا يقتل حد، يعني عن الفقهاء المتأخرين الحقيقة قالوا انه يقتل ايه حد. وكما يقول شيخ الإسلام لا يتصور من انسان ها ان يكون مؤمن في الباطن ونيجي نقول له يتصلي لنقتلك يقول اقتلوني وما صليش. اقول لك يستحيل عقلا أن إنسان يفضل القتل على أنه لا يصلي ويكون مؤمنا بإيه؟ بفريضة الصلاة. قال يستحي أن هذا الأمر إيه إن يكون. فقضية الإيه الظاهر بالباطن لا يتصور أبدا أن إنسان يكون في باطنه إيمان ولا يظهر ذلك أبدا أثره على الإيه على الجوارح ولو أدنى شيء، هذا لا يتصور لا عقلا ولا شرعا. ونقلنا كلام أبي طالب المكي اللي هو كلامه في الإسلام والإيمان، ها يعني لا يتصور إسلام يخلو عن إيمان ولا إيمان يخلو عن إيه عن إسلام. طيب علنا نعود لذلك، أنا وقفنا عند إيه مرتبة الإسلام. طيب الحصة المرة الجاية إن شاء الله تكون الساعة 6 حصة، المرة دي بس كان استثناء كانت ليه المغرب، لكن إن شاء الله تعالى في الخميس القادم حيكون الحصة الساعة إيه السادسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.